سلاح 3.10 شبيه بسلاح B9، لكن الناظور تلاقي الناظور الهدف المباشر الشبكتين جنب بعض، كمان نفس الشيء هون الهدف الغير مباشر بالمليم، عندك قائس الارتفاع بالدرجات ان شاء الله. استعدوا للنفير، استميتوا في القتال، ربنا رب قدير وهو بسواعد النور وعزيمة الرجال، حملوا على أكتافهم مدافع الموت الأحمر ليشعلوا بها ليل الطغاة، ثأرا للدين ونصرة للحق. مضوا مجاهدين فرسموا بسمة الصغير، وفكوا قيد الأسير، وأرجعوا الحق إلى أصحابه. وتراهم عاكفين سجدا في ليلهم، نذكرهم مع بهجة كل نصر ومع ذكرى كل فتح، لأنهم إعلان بدء المعركة ورقمها الصعب. يا مهاجر للرحيل هذه طريق الغابرين، ربح بيعكم يا أحفاد بني إسماعيل، وتمت صفقتكم، وساحة التسليم بين ركام الحديد وعبق البارود. كونوا عند أسهمكم ومدافعكم، فهي طريقكم إلى الجنة، فقد قال رسولكم صلى الله عليه وسلم: إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة 3 نفر: صانعه والممد به والرامي به في سبيل الله. رواه مسلم. انفروا قاتلوا، فيا رجال المدفعية ارموا، فإن أباكم كان راميا. لن تطول المهنة سيفنا أم سطنية، درجة ناقص 1 قذيف الدروع رامي للصف، إذا ما تكون جاهز ارمي. استعدوا للنفير، استميتوا في القتال، ربنا رب قدير وهو خير نصير. استعدوا للنفير، استميتوا في القتال، ربنا رب قدير وهو خير نصير. أمتي فاستبشري، هذا بيان المؤمنين، عهدنا ووعدنا أن نكون مجاهدين. إلى الجبهات يا أحرار شامي، جنودا قادة نحو الأمام، أعيد الشام من أيدي اللئامي، وردت الحق من أهل الظلام. إلى الجبهات يا أحرار شامي، جنودا قادة نحو الأمام، أعيد الشام من أيدي اللئام، وردت الحق من أهل الظلام. وسيروا وانشدوا النصر المؤزر، فكل جنودكم بطل مظفر، وصيحوا في الوغى الله أكبر، تذل شحافل الكفر وتصغر، يعذبهم وينصركم عليهم، ويشفق صدور قوم مؤمنين. هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا.